Book 2 87 87 ماضي الأفعال المساعدة 1 Modalni glagoli u preteklosti 1 لقد توجب علينا أن نسقي الورود. Morali smo zaliti rože. لقد توجب علينا أن نرتب الشقة. Morali smo pospraviti stanovanje. لقد توجب علينا أن نغسل الصحون. Morali smo pomiti posodo. هل قد توجب عليكم أن تدفعوا الفاتورة؟ Ste morali plačati račun? هل قد توجب عليكم أن تدفعوا رسم دخول؟ Ste morali plačati vstopnino? هل قد توجب عليكم أن تدفعوا غرامة؟ Ste morali plačati kazen? من الذي قد توجب عليه أن يودع؟ Kdo se je moral posloviti? من الذي قد توجب عليه أن يذهب مبكرا إلى البيت؟ Kdo je moral zgodaj oditi domov? من الذي قد توجب عليه أن يأخذ القطار؟ Kdo je moral iti z vlakom? لقد أردنا أن لا نبقى طويلا. Nismo hoteli ostati dolgo. لقد أردنا أن لا نشرب شيئاً. Nismo hoteli nič piti. لقد أردنا أن لا نزعج. Nismo hoteli motiti. لقد أردت أن أتصل بالتليفون. Ravno sem hotel telefonirati. أردت أن أطلب سيارة أجرة. Hotel sem naročiti taksi. أردت تحديداً أن أذهب إلى البيت. Hotel sem namreč iti domov. فكرت أنك أردت أن تخابر زوجتك. Mislil sem da si hotel poklicati svojo ženo. فكرت أنك أردت أن تتصل بالاستعلامات. Mislil sem da si hotel poklicati na informacijo. فكرت أنك أردت أن تطلب بيتزا. Mislil sem da si hotel naročiti pico.